يسأل عن الأطفال وحكم اصطفافه أو موضوع من الصف في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه داود وغيره من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الصفوف ثلاثة: صف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. وأما إذا كان الصبيان إذا جعلوا في صف واحد شوشوا وكثروا منهم التشويش وأذية المصلين فهنا يفرق بينهم. أما إذا كان معروفين بالأدب ولا يشوشون فهذه السنة في حقهم كما جاء في هذا الحديث. يعني كل الصبيان عند يمين؟ أي نعم. أي نعم. هذا يعني هناك من أهل العلم من يذهب إليه. فمثلا في مذهب الإمام أحمد يقول لو صف شخص بالغ مع شخص لم يبلغ يعتبر فذ هذا البالغ. يعني يعتبر واحد. فإذا كانوا ثلاثة مثلا رجلان بالغان وشخص ليس ببالغ يقولون أن يصفون واحد عن يمينه والآخر عن يساره ولا يكونون خلفه هكذا يقولون أو يقول اثنينهم يجعلون عن يمينه وهذا ليس بصحيح. وفي حديث أنس بن البخاري قال صففت أنا مع اليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا فهذا القول ليس بصحيح.